أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. ويسبح الوعد بحمده والملائكة من خيفته قل ما هل يستوي الأعمى والبصير؟